أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ولكن أصار عدم النقل لا تجري فيما إذا علم مستغيث الظهور أو الوضع، وشك في تأريه لعدم انعقاد البناء العقائي هذه الحالة. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ولكن أصار عدم النقل لا تجري فيما إذا علم مستغيث الظهور أو الوضع، وشك في تأريه لعدم انعقاد البناء العقائي هذه الحالة على افتراض عدم النقل فترة الكوفة. الكلام في أنه إذا شك أن الظهور الموضوعي في زمان ما متطابق مع الظهور الموضوعي في زمان النص أو لا، قلنا نتمسك لإثبات احتمال التطابق بأصالة عدم الناقل، أو بتعبير الأستاذ الشهيد بأصالة الثبات في اللغة. إلا أن السيد الشهيد يقول أن هذه القاعدة وهذا الأصل يستثنى منه هذان الموردان. المورد الأول الذي يستثنى منه هو أنه ما لو علمنا بأصل النقل ولكن شككنا أنه متقدم أو متأخر. يعني مثلا نحن علمنا بأن الصلاة، لفظ الصلاة نقلت من معناها اللغوي إلى المعنى الاصطلاحي إلى المعنى الشرعي، ولكن نشك أن هذا النقل للمعنى من المعنى اللغوي أو لللفظ من المعنى اللغوي إلى المعنى الاصطلاحي هل كان في صدر الشريعة، يعني كان في زمن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، حتى نحمل لفظة صلاة في كلمات الرسول على الصلاة الاصطلاحية، أو وقع في زمان الإمام العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام، في زمن الإمام الصادق، حتى نحمل كلمة الصلاة في زمن النبي على ماذا؟ على معناها اللغوي. فهنا إن أجينا أصالة عدم الناقل نقول ماذا؟ نقول أنه لم تنقل إلى زمان الإمام الصادق، لأنه نشك هذه الفترة أن نقلت أو لا، فنجري أصالة عدم الناقل. يعني أن الصلاة في زمن النبي كانت معناها ماذا؟ معناها اللغوي. إذا أردنا أن نجري أصالة عدم الناقل هذا ما هو في زمن الرسول، هذه الصلاة كان معناها لغوي. أما إن قلنا لا تجد أصالة عدم الناقل، إذن بعد لا يمكن أن نثبت لكم أن الصلاة في زبي كان يراد منها المعنى اللغوي، بل يمكن يراد منها المعنى الأخي. إذا علمنا في مورد أن النقل متحقق وشكنا أنه تحقق في الزمان الأول في الزمن الثاني، فلا يمكن أن نتمسك بأصام النقل لإثبات أن النقل لم يتحقق في الزمان الأول وإنما تحقق أي زمان الثاني. لماذا لا يمكن التمسك؟ يقول: باعتبار أن العقلاء إنما يتمسكون بأصالة عدم الناقل مع عدم العلم بالنقل، أما مع علمهم بعد بالنقل بعد لا يوجد عندهم أصل بعدم النقل. العقلاء متى يجرون أصالة عدم الناقل؟ إذا لم يعلموا بالنقل. أما إذا علموا بالنقل وشكوا في التقدم والتأخر بعد لا يجرون أصالة عدم الناقل. هذا هو الاستثناء الأول عن أصالة عدم النقل. الاستثناء الثاني، التفتوا جيدا لهذا الاستثناء الثاني لأنه تترتب هواي ثمرات عالية. إذا كان هناك بعض الشرائط الفكرية، شوفوا واقعا انتوا هاي الأبحاث أبدا لن تجدوا لها أثرا في كلمات الأصوليين السابقين على السيد الصدر، وهذا ليس له منشأ إلا شيء واحد، وهو اطلاع الأستاذ الشهيد على بعض العلوم العصرية وعلى اطلاع السابقين على تلك العلوم. وإلا هذا مو فقط نتيجة الدقة، ولعل في قبل السيد الشهيد هو من هو أدق من السيد الشهيد. لكن ليش ملفت هذه النكات؟ ملتفت لأنه هذه الأبحاث ما كانت تشكل الإطار الذهني إليه. أما السيد الشهيد عندما دخل في الأبحاث الحديثة، هذه الأبحاث صار جزء من إطاره، جزء من معلوماته. فلهذا عندما يحاكم الأفكار العقلائية يفهمها من خلال ماذا؟ من خلال هذا الإطار الذهني الذي يوجد في ذهن السيد الشهيد. يقول: لو علمنا أن هناك شرائط، هذه الشرائط احتملنا أنها سبب للتغيير وللنقل، لا نعلم أنه تحقق النقل ولكن نحتمل أنها كانت مؤثرة في النقل، يمكن التمسك بأصالة عدم النقل أو لا يمكن؟ يقول: ما يريد التمسك بأصالة عدم النقل. أضرب مثال حتى يتضح المطلب. شوفوا أنتم الآن عندما تأتون تشوفون هواي عندنا روايات تنهى عن تفسير القرآن بالرأي، ها؟ أنتم شو تفهمون من الرأي؟ الآن نحن ماذا نفهم من كلمة الرأي؟ نحملها على عن اللغة. شنو معنى الرأي؟ يعني أن تفسر القرآن من عندياتك، أن تفسر القرآن عندياتك، هذا معنى الرأي. يعني أنه أنت ما تعمل الموازين، وإنما أنت عندك مطالب، وبعبارة القرآن مو نفسر القرآن وإنما نبحث في القرآن عن دليل ليثبت ماذا؟ ما نقبله. آخر أكون المفسرين على قسمين، مفسر أكو يذهب إلى خدمة القرآن حتى يرى ماذا يقول القرآن. لو سألت أنت ماذا تقول؟ أنا يقول: لا أقول شيئا، أنا كل شيء ما أقول. تقول أنت تقول جبر لتفويض، يقول: أنا لا أقول جبر ولا أقول تفويض. تقول للعدل: لماذا تذهب إلى القرآن؟ يقول: حتى أعرف أن القرآن يقول أن الإنسان مجبر أو مفوض. أكو واحد نمط آخر يقول، لو تسأل أدخل ماذا تقول، يقول: أقول بالجبر. تقول للعدل: ليش ذاهب إلى القرآن؟ يقول: لأجد الدليل على ما أذهب إليه. وأكثرنا ترى من هذا القسم الثاني. إحنا يعني أولا نرتب فد نظرية لأنفسنا، نعتقد بشيء، ثم نذهب إلى القرآن لنبحث عن دليله في القرآن. الروايات عندما تنهى عن تفسير القرآن بالرأي تريد أن تقول ماذا؟ أنت لا تحمل القرآن آرائك، وإنما اذهب إلى خدمة القرآن واسأل القرآن، والقرآن خير مجيب إن كنت قادرا على استنباطه. ها؟ هذا ما نفهمه من الرأي. ولكن أشك أن الرأي في زمان الأئمة هم إلى هذا المعنى لو إلى معنى آخر. علماء الأصول ماذا يقولون هنا؟ ماذا تجرون؟ أصالة عدم النقل؟ يقول: أنا أشك أن هذا المعنى، هذا الظهور الذي عندي في زماني، هل مطابق للظهور الذي في زمان المعصوم أو لا؟ أصالة عدم النقل ماذا تقول؟ تقول مطابقه. ولكن سيد الشهيد هنا يقول: لا، ما يمكن إجراء أصالة عدم النقل. لماذا؟ لأننا نحتمل أن الأئمة عندما كان يقولون لا تفسر القرآن بالرأي، فإن من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، الإمام سلام الله عليه مدى يشير إلى الرأي بما هو مفهوم لغوي، دا يشير إلى فت قضية خارجية موجودة في زمانه، وهي مدرسة الرأي لأبي حنيفة. لأن هاي مدرسة الرأي كان بها فد أصول وقواعد. إمام دي يقول لا تفسرون القرآن بالرأي، مو مراد مطلق الرأي، مراد يا رأي ذاك الرأي الاصطلاحي في زمانه. هذا الاحتمال موجود لو مو موجود؟ هذا الاحتمال موجود لو مو موجود؟ يقول: بعد لا يمكن إجراء أصالة عدم النقل. إذن في كل مورد احتملت وجود سبب يحمل فيه ذلك اللفظ أو التعبير على ذلك المعنى وشككت، بعد لا يحق لك أن تجري أصالة عدم النقل. يعني السيد الشهيد يريد يقول بعبارة أصولية، يريد أن يقول بأن الرأي مو مراد من القضية الحقيقية، مراد من القضية خارجية، يريد هذا الرأي الذي كان في زمانه. التفتوا لها النكتة؟ ها؟ التفتوا؟ خب، إذا شككنا أن الإمام عندما قال الغنى حرام وكان نظره إلى القضية الخارجية. ونحن نفهم هذا اليوم الغناء بشكل، ولعل الإمام في زمانه الغناء كان بشكل آخر، نحتمل ما نحتمل، هل يمكن إجراء صالة عدم النقل أو لا يمكن؟ بعد لا يمكن. شوفوا شلون فد باب عظيم ينفتح عندنا للتشكيك في كثير من الأحكام التي وردت على موضوعاتها. نحن إلى الآن نفترض، التفتوا جيدا، نحن إلى الآن نفترض أن كل موضوع عندما يأتي في قضية يحمل على القضية ماذا؟ الحقيقية. السيد الشهيد يقول شنو هنا؟ يقول لا، من قال لكم دائما الشكل؟ هذا إذا قطعتم بأنه لا توجد هناك شرائط والقضية محمولة على القضية الخارجية، وأما إذا احتملتم وجود شرائط هذا الحكم وارد على القضية الخارجية، بعد لا يمكن إجراءه على أصالة عدم الناقل طبعا. ولكنه هذا المطلب السيد الشهيد هو ما مستفيد منه في الفقه، يعني ماشي مشي الفقهاء الذين سبقوه والأصوليين الذين سبقوه، ولكن هذا لو أردنا أن نتوسع فيه، نحن عندما نأتي إلى الظروف الاجتماعية الاقتصادية السياسية الثقافية الفلسفية لذلك الزمان بنحو ينقل الشيخ أسد حيدر حفظه الله، ما أدري حي ولا، ينقل في كتابه الإمام الصادق والمذاهب الأربعة 150 مذهب فقهي في زمان الإمام الصادق. شيء غريب، يعني فد معركة قائمة في زمان الإمام الصادق لأكثرها منقرضة الآن. خب احنا عندما الأئمة يبينون أحكام، من يقول بأنه كثير من أنظارهم متوجهة إلى ماذا؟ إلى ما كان في عصرهم من المذاهب الفقهية. هذا احتمال وارد أو مو وارد؟ 150 مذهب فقهي. بعد هسه أنت اعرف المذاهب الكلامية جدا، هسه أنا قلت فقهي لعله مقصود عام، هو أنا الآن صار عندي تردد. المهم 150 مذهب كان في ذاك الزمان. إذن كثير من كلمات الأئمة يمكن أنه أن تكون واردة على أساس القضية الخارجية أو لا؟ ها؟ إذن أنت جنابك تريد تصير فقيه في مدرسة أهل البيت، يمكن أن تكون فقيها وغير مطلع على كل الظروف الاجتماعية والسياسية والثقافية الحاكمة في ذاك الزمان أو لا يمكن؟ لا يمكنك بعد. أنا فقط للإثارة دا أذكر هاي المطالب لأنهم لعله ما أوفق في مكان آخر، حتى تعرفون بأنه إذا نريد نقول المجتهد ما هي العلوم التي يحتاجها ضمن العلوم التي يحتاجها، شنخلي يا علم؟ المعرفة الكاملة بالشرائط التي كانت تحكم زمان المعصوم الذي وردت منه الرواية. يعني الرواية واردة من زمان الإمام الباقر، تعالوا نشوف بأن الشرائط التي وردت فيها الرواية ما هو. الرواية واردة في زمن الإمام العسكري، تعالوا لابد أن تعرفون الشرائط الزمانية والمكانية ثقافية سياسية إلى باقي الشرائط كاملة تتعرفون عليها، ثم تعرفون، التفتوا جيدا شنو أقول، ثم تعرفون أن هذا الراوي من أي منطقة كان جاي. هذا الراوي جاي من خراسان، جاي من دمشق أو من الشامات، جاي من أي بلد، ثم تعرف شرائط ذلك البلد لأنه في ذهنه جاي يسأل أسئلة مرتبطة بمشكلاته، والإمام خو يدري هذا جاي يسأل وين جاي يسأل فيجيب على ماذا. أنتوا شايفين بعض فقهائنا من يجي شخص واحد يقول له أنت وين عايش أول، شايفين ولا؟ يقول له أنا عايش في البلاد الغربية، فمن ينطي الحكم يعطي حكم منسجم مع ماذا؟ مع الواقع اللي يعيش لي. هذا يختلف عن الشخص الذي يعيش ماذا في مدينة كقم مثلا، هذا وضع يختلف عن ذلك. ولكن مع الأسف الشديد أنت تجد أنه في بعض المدارس الأصولية، طبعا مو في كل المدارس، ها، في مدرسة السيد البرجردي صاير اهتمام بهذا المنهج، أما في مدارس أخرى كمدرسة المرزا ومن تبع المرزا هذا المنهج كاملا محذوف في عملية الاستدلال. يعني احنا لا ننظر لا الى الراوي، من هو، من اين جاء، ما هي افكاره، ما هي شرائطه الزمانية والمكانية، المعصوم عندما ذكر الرواية متى قال الرواية، في اي زمان كان، في اي شرائط كان، هذه كلها غير منظور اليها. هسه تشوفون اذا واحد يصير فقيه واقعي ويصير عالم دين يعطي رأي في الاسلام، ايش كذا العملية معقدة. مو انه الانسان اربع كلمات يقرأ في الفقه يقول بلي انا افتي في حكم الله تعالى اقول رأي الاسلام هالشكل. هذا السيد الشهيد الان يقول اذا شككنا ان هناك شرائط، هذه الشرائط نحتمل انها الروايات وردت اشارة الى تلك القضية الخارجية، بعد ما ان حق ماذا؟ أن نجري أصالة عدم النقل في الشك. فلهذا تجد بعض تطبيقات هذه النظرية، الفيض الكاشاني رحمة الله تعالى، الفيض الكاشاني عندما يأتي إلى مسألة الغناء يقول ما عندنا دليل على أن الغناء بنحو القضية الحقيقية محرم. ولي وهكذا جملة، ولكن هي النظرية من الفيض، يقول لأنه الروايات الواردة في حرمة الغناء إشارة إلى ماذا؟ إلى الغناء بنحو القضية الخارجية في زمانهم، وحيث أن الغناء بنحو القضية الخارجية في زمانهم كان ملوث بالمفاسد والمحرمات، أئمة ما حرموا الغناء بما هو غناء، حرموه لما يقارنه من المفاسد والمحرمات. فإذا وجد غناء وما في تلك المفاسد فمحرم، دليل ما عدنا على الحرم. شوفوا ينطبق عليه هذا الضابط المتقدم ونحتمل هذا. قال ولكن أصالة عدم النقل لا تجري فيما إذا علم بأصل التغير في الظهور أو الوضع، ولكن وشك في تأريخ ذلك التغير والوضع والنقل لعدم انعقاد البناء العقلائي في هذه الحالة على افتراض عدم النقل في الفترة المشكوكة. والسر في ذلك لماذا؟ قال لأن البناءات العقلائية إنما تقوم على أساس حيثيات كشف عامة نوعية. قلنا مرارا أن الأصول العقلائية ليست تعبدية وإنما مبنية ماذا؟ على حيثيات كشف عقلائية. فحينما يلغى احتمال النقل عرفا يستند العقلاء في تبرير ذلك إلى أن النقل حالة استثنائية في حياة اللغة، أما إذا هذه الحالة الاستثنائية قد وقعت بعد لا يوجد عندهم أصالة عدم النقل. وأما حيث تثبت هذه الحالة الاستثنائية فلا تبقى حيثية كشف مبررة للبناء على نفي احتمال تقدم النقل، لعل النقل متقدم ولعله متأخرون، على نفي احتمالها بل لا يخلو، إشارة إلى الحالة الثانية أو الاستثناء الثاني من أصالة عدم النقل، بل لا يخلو التمسك بأصالة عدم النقل من إشكال في الموارد التي علم فيها بوجود ظروف معينة بالإمكان أن تكون تلك الظروف سببا في تغير مدلول الكلمة. يعني ماذا؟ يعني تحمل على ذلك المعنى الذي كان في زمانهم. احتمال موجود لو مو موجود؟ إذا كان الاحتمال موجود، إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال بأصالة عدم الناقل. وإنما المتيقن من أصالة عدم الناقل عقلائيا أي حالات؟ حالات الاحتمال الساذج للتغير والناقل بنحو لا يشمل الحالة الأولى ولا الحالة الثانية. إلى هنا انتهينا من كبرى حجية الظهور أولا يعني المحمول، وانتهينا من بيان موضوع حجية الظهور وهو ماذا، وقلنا أنه الدلالة التصديقية، وبينا أن هذه الدلالة التصديقية يعني الظهور الموضوعي في زماننا، ونثبت أنه في زمان عصر الصدور، ونثبت ذلك عن طريق الظهور الموضوعي في زماننا. هسه شوفوا أنتم لكي تثبتوا رواية واحدة كم أصل تحتاجون. هسه أترك الأصول المرتبطة بالسند، إجينا إلى الأصول المرتبطة أين؟ بالدلالة. شوفوا كم أصل إلى الآن أنتم أجريتوا حتى تثبتون فالظهور، إذا تحسبوها تكون يقولون عجيب، إنسان كيف بعد مع ذلك يحصل له الاطمئنان أن هذا هو مراد الموت؟ واقعا الإنسان إذا يكون من الناحية العلمية منصف يجب أنه ما يمكن حصول الاطمئنان. أخي مولانا هاي 20-30 أصل في السند وفي الدلالة، هسن بعدنا وعدنا مشكلات، ها بعد ما خفض إن شاء الله يعني سلسلة الأصول العقلائية بعدنا، بعد عندنا لعله فد 10 أصول عقلائية لابد أن تضاف حتى نثبت ظهور واحد. والإنسان لعله يحصل له القطع أن جملة من هذه الأصول التي يجريها لإثبات الظهور ولإثبات السند ماذا؟ مخالفة للواقع. سهو الراوي أصالة عدم السهو، نسيانه أصالة عدم النسيان، اشتباهه أصالة عدم الاشتباه، غفلته عن القرينة أصالة عدم القرينة، غفلته عن كذا أصالة أصالة. وأنت تقطع بأن بعض هذه الأصول العقلائية ماذا؟ عن مخالفة للواقع، لأنه في النتيجة الإنسان يشتبه، في النتيجة الإنسان ينسى، في النتيجة الإنسان يغفل. إذن إلى هنا انتهينا من مسألتين مهمتين، أولا حجية الظهور، وثانيا ما هو المراد من الظهور مع مجمل مع التفصيلات التي ذكرناها لإثبات هذين المطلبين والمسألتين. بعد ذلك ننتقل إلى التفصيلات في الحجية. التفصيلات في الحجية كثيرة، لعلها تصل إلى 6 أو 7 تفصيلات في الحجية، ولكن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول نقتصر على قولين من هذه الأقوال، وتعرضنا لقول ثالث منها في الحلقة الثانية. القول الذي تعرض له في الحلقة الثانية هو التفصيل بين ظهورات الكتاب وظهورات السنة، أن ظهورات الكتاب ليست حجة بالنسبة إلينا، وأن ظهور الروايات حجة بالنسبة إلينا. والسيد الشهيد رحمة الله تعالى وهو من الأبحاث المعقدة المفصلة والدقيقة أيضا يقول تعرضنا له في الحلقة الثانية. أما هنا فنتعرض لقولين آخرين. القول الأول وهو للمحقق القمي رحمة الله تعالى عليه، والذي أنا شخصا أأسف أنه أفكاره الأصولية انقرضت في الحوزات العلمية، وهذا مما يؤسف له، لأنه هو عنده أفكار بكر ولطيفة ودقيقة أيضا، ولكنها لأنها مو مسايرة للمنهج العلمي السائد في الحوزات العلمية فانقرضت. أنتوا الآن لعله نادر تجدون في مكتبة فاضل عالم، نادر تجدون كتاب القوانين للمحقق القمي، مع أنه من الكتب المهمة في علم الأصول. المحقق القمي رحمة الله تعالى عليه يقول بأنه الظهور إنما هو حجة بالنسبة لمن قصد إفهامه، أما من لم يقصد إفهامه فالظهور ليس بحجة بالنسبة له. التفتوا جيدا، بناء على ما ذكرنا من أن الظهور الموضوعي في زماننا غير الظهور الموضوعي في زمان عصر الناس، وأن الحجة هو الظهور الموضوعي في عصر الناس، إحنا مقصودين بالإفهام لو مو مقصودين بالإفهام بعد؟ غير مقصودين، يقول مو حجة علينا، لأن الأئمة دا يتكلمون ويمن دا يتكلمون يتكلمون مع ذاك الإنسان الذي ظهوره الموضوعي موجود في ذلك العصر، أما أنا ظهوري الموضوعي موجود في ذاك العصر لو يختلف عن ذاك العصر، يختلف عن ذاك العصر. إذن من قصد إفهامه ما يفهمه من الظهور حجة، من قصد إفهامه من يصير بناء على هذا منه يصير من قصد إفهامه السامع، بس السامع يشمل المخاطب في ذاك الزمان وغير المخاطب، يعني المخاطب وغير المخاطب يشمل أو لا يشمل؟ اسمحوا لي حتى يتضح السؤال جيد، ماذا تقصدون؟ شوفوا احنا نقول من قصد إفهامه، قصد إفهامه فقط اللي كان في جلسة الخطاب، لو قصد إفهامه من كان في ذلك الزمان، من الواضح بأنه مو المراد من كان في مجلس التخاطب. أهم عندما كان يعطون رواية لزرارة مو مرادهم كان يردون يقولون الرواية لمن؟ لك يا زرارة، مو هاش كان يردون يقولون لك ولمن هو في حولك في هذا الزمان. إذا المراد من قصد إفهامه يعني المخاطب، يقول أعم من المخاطب والسامع، أي منهما؟ أعم من المخاطب والسامع، يعني من له ذلك الظهور في ذلك الزمان. ولكن نحن الذي تغيرت بالنسبة إلينا الظهورات مقصودين بالإفهام لو مو مقصودين بالإفهام؟ مو مقصودين، لأنه أنت قلت سيدنا سيد الشهيد هو قال فيما سبق بأن الظهور الموضوعي في زمان النص هو الحجة، مو الظهور الموضوعي في زماننا. إذا أنا مقصود بذاك الظهور الموضوعي لو مو مقصود؟ أنا مو مقصود، لأنه أنا ما أدري ذاك الظهور الموضوعي شنو هو أصلا حتى أكون مقصودا بالخطاب. أنا أعرف يا ظهور موضوعي، أعرف هذا الظهور الموضوعي في زماني، مو الظهور الموضوعي الذي هو مقصود الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. ومن هنا ذهب المحقق القمي رحمة الله تعالى عليه إلى التفصيل في الحجية بين من قصد إفهامه وبين من لم يقصد إفهامه. قال من قصد إفهامه الظهور حجة بالنسبة إليه، ومن لم يقصد إفهامه الظهور ليس حجة بالنسبة إليه. لماذا شيخنا؟ قال باعتبار أنه من قصد إفهامه لا يحتمل منشأ لخلاف الظهور إلا قرينة غفل عنها، وننفي هذه القرينة بأصالة ماذا؟ عدم الغفلة. أما من لم يقصد إفهامه منشأ عدم إرادة هذا الظهور فقط الغفلة، لو أبي مناشئ أخرى، ها؟ في مناشئ أخرى، ولا يمكن نفي تلك المناشئ الأخرى، فلا يمكن أن يكون الظهور حجة بالنسبة لمن لم يقصد إفهامه. إذن بعبارة واضحة يقول منشأ عدم إرادة الظهور بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه ينحصر في الغفلة عن سماع القرينة، فننفيها بأصالة عدم الغفلة. أما منشأ عدم إرادة الظهور بالنسبة إلينا، يعني من لم يقصد إفهامه فقط منشأه الغفلة لو في مناشئ أخرى، ها؟ في مناشئ أخرى، ولا يمكن نفيها بأصالة عدم الغفلة، لأنه مو منشأها الغفلة حتى ننفيها بأصالة عدم الغفلة، وإنما لها مناشئ أخرى. ما هي مناشئها؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه سيذكر بعض تلك المناشئ. أصوليون هنا على طريقتهم في أخذ هذه الأبحاث بسيطة والحكم فيها بسرعة، طبعا في جملة من الموارد منها من هذه الموارد، هنا قالوا بأنه أصالة عدم القرينة أصل قائم بنفسه. نحن كلما شككنا في شيء شككنا في ظهور بسبب القرينة ننفيه بأصالة عدم القرينة. هل كان منشأه الغفلة أو كان منشأه ماذا؟ شيء آخر. بالنسبة إلى من قصد إفهامه منشأه الغفلة عن القرينة ننفيه بأصالة عدم الغفلة. بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه منشأه الغفلة وأشياء أخرى ننفيها بأصالة عدم القرينة. السيد الشهيد يقول مما تقدم اتضح لكم بأن هذا الجواب جواب ساذج. لماذا؟ باعتبار أن العقلاء خب لا بد عندما يجرون أصالة عدم القرينة لا بد أن توجد هناك حيثيات كشف عقلائية، هي تعبديات وما عندهم قضايا تعبدية حتى كلما يشكون في قرينة يجرون أصالة عدم القرينة. لا، من قال لكم هذا؟ ومن هنا إذا تتذكرون السيد الشهيد في القرينة المتصلة فصل الكلام، قال العقلاء إذا احتملوا أن هذا المتمزق من الورقة كانت فيه قرينة متصلة يجرون أصالة عدم القرينة أو لا يجرون؟ لا يجرون، لأن هذا أرجع للعقلاء وأنظر إليهم. إذن قولكم أن المقصود بالإفهام وغير المقصود بالإفهام كلما شك في وجود قرينة على خلاف الظهور العقلاء يجرون أصالة عدم القرينة دون إثباتها خرط القدر، لا، ليس الأمر كذلك. لا بد أن نرجع ونرى أن منشأ القرينة ما هو. إذا كان منشأ القرينة على خلاف الظهور الغفلة. نعم العقلاء عندهم أصالة ماذا؟ عدم الغفلة. أما إذا كان منشأ القرينة مو الغفلة وإنما أشياء أخرى بعد لم يعلم أن العقلاء أيضا لهم أصالة عدم القرينة. ومن هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول إذا لابد أن ندخل لنرى أن منشأ القرين على خلاف الظهور بالنسبة إلى من قصد إفهامه ما هو منشأ القرين، وأن منشأ إرادة عدم منشأ القرين على خلاف الظهور بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه ما هو. فإذا كان عندنا قدرة أن ننفي كل مناش احتمال القرينة لمن قصد إفهامه ومن لم يقصد فنقول الظهور حجة بالنسبة إليهما جميعا. أما إذا بعض مناشئ القرينة ما استطعنا أن ننفيها بأصل عقلائي بعد لمن لم يقصد إفهامه، هل يمكن أن يتمسك بأصالة الظهور؟ لماذا؟ باعتبار أنه يحتمل القرينة ولا يوجد عنده أصل عقلائي لنفي تلك القرينة. قال التفصيلات في الحجية. توجد عدة أقوال تتجه إلى التفصيل في حجية الظهور، وقد أشرنا إلى أحد هذه الأقوال في الحلقة السابقة، ونذكر فيما يلي اثنين من تلك الأقوال. القول الأول: التفصيل بين المقصود بالإفهام وغير المقصود بالإفهام. طبعا هناك كلمات متعددة للمحققين في بيان ما هو مراد المحقق القمي، شنو المراد من المقصود بالإفهام وما هو مراده من المقصود بغير الإفهام. مراده من المقصود بالإفهام يعني المخاطب، وغير المقصود بالإفهام يعني غير المخاطب، هذه نظرية. مراده من المقصود بالإفهام المشافه، والمقصود بغير والغير المقصود بالإفهام غير المشافه. بس احنا ذكرنا فد معنى حتى انه يتضح، ذكرنا كيف ما هو المراد من المقصود بالإفهام وغير المقصود بالإفهام في اول البحث. القول الاول: التفصيل بين المقصود بالإفهام وغير المقصود بالإفهام. فالمقصود بالإفهام يعني ان المتكلم قاصد لإفهام السامع، يعتبر الظهور حجة بالنسبة إليه. لماذا؟ لأن احتمال القرينة المتصلة على الخلاف على خلاف ذلك الظهور بالنسبة إلى المقصود بالإفهام لا موجب له. لماذا؟ مع عدم إحساس السامع أو المقصود بالإفهام بها أي بتلك القرينة المتصلة، إلا احتمال غفلة المقصود بالإفهام عن القرينة المتصلة فينفى ذلك، يعني احتمال الغفلة بأصالة عدم الغفلة باعتبار أن أصالة عدم الغفلة أصلا عقلائيا فيه حيثية كشف نوعية. وأما غير المقصود بالإفهام فاحتماله للقرينة لا ينحصر منشأه، منشأ احتمال القرينة بذلك يعني باحتمال الغفلة، بل له أي لاحتمال القرينة منشأ آخر، بل مناشئ أخر كما سيأتي بيانه، وهو احتمال اعتماد المتكلم على قرينة ثم التواطؤ عليها بصورة خاصة بينه بين المقصود بالإفهام بين المتكلم وبين المقصود بالإفهام خاصة، وهذا الاحتمال لا تجدي أصالة عدم الغفلة لنفيه، فلا يكون الظهور حجة في حقه. التفتوا جيدا. إذن إلى هنا اتضح لنا أن المقصود بالإفهام منشأ احتمال القرينة من أين؟ الغفلة، فننفيه بأصالة عدم الغفلة. أما غير المقصود بالإفهام فقط هذا المنشأ لو بمناشئ أخرى بمناشئ أخرى. هسه شوفوا عندما يتعرض السيد الشهيد للمناشئ، شوفوا هذا الاستقراء للمناشئ تام أو لا. وقد اعترض على ذلك جملة من المحققين على كلام المحقق القمي بأن أصالة عدم القرين أصل عقلائي برأسه، كلما شك العقلاء في قرينة يجرون أصالة عدم قرينا. السيد الشهيد يقول لا يوجد مثل هذا الأصل العقلائي، كلما شك العقلاء يجرون أصالة عدم القرينة. يجري لنفي احتمال القرينة في الحالة المذكورة أيضا، يعني لمن لم يقصد بالإفهام، وليس مردها أي مرد أصالة عدم القرينة إلى أصالة عدم الغفلة ليتعذر إجراء أصالة عدم القرينة في حق غير المقصود بالإفهام الذي يحتمل تواطؤ المتكلم مع من يقصد إفهامه على القرينة. هذا جواب المحققين عن المشكلة، ودفعوا كلام المحقق القمي بهذا المقدار، خلاص انتهت الكلام. إلا أن السيد الشهيد يقول بناء على ما حققناه في الأصول العقلائية من أنها ليست أصول تعبدية، وإنما هي حيثية مبتنية على حيثيات كشف عقلائية، بعد لا يمكن أنه نقول كل ما شك فيه العقلاء من القرينة يجرون أصالة عدم القرينة. والتحقيق أن هذا المقدار من البيان لا يكفي. لماذا؟ لأن الأصل العقلائي لا بد أن يستند إلى حيثية كشف نوعية، لئلا يكون الأصل أصلا تعبديا على خلاف المرتكزات العقلائية. ومتوفرة لنفي، لئلا يكون أصلا تعبديا متوفرة. شنو عندكم؟ أحسنتم، غلط هذا، شوفنا الجملة متامة. وهي هذا الأصل العقلائي، وهي متوفرة لنفي احتمال القرينة المتصلة الناشئ من احتمال غفلة السامع عنها. هذا موجود بالنسبة إلى من قصد إفهامه. وأما فإذا أريد نفي احتمال القرينة المتصلة الناشئ من سائر المناشئ الأخرى أيضا بأصل عقلائي، فلا بد من إبراز حيثية كشف النوعية تنفي احتمال القرينة المتصلة أو المنفصلة. وعلى هذا الأساس ينبغي أن نفتش عن مناشئ احتمال إرادة خلاف الظاهر عموما. واضح المطلب؟ هسه السيد الشهيد بعد هذا يدخل في احتمال في ذكر مناشئ احتمال الخلاف ويردها جميعا. ولكي نرد هذا القول بالتفصيل لابد يكون الاستقراء ماذا؟ تام يكون. اما اذا كان الاستقراء ناقص يكون الجواب تاما او لا يكون. هسه ان شاء الله نجي الى المناشئ يشوفون الاستقراء مو تام. قال فإذا أريد نفي احتمال القرينة المتصلة الناشئة من سائر المناشئ أيضا بأصل عقلائي، فلا بد من إبراز حيثية كشف النوعية تنفي ذلك. وعلى هذا الأساس ينبغي أن نفتش عن مناشئ احتمال إرادة خلاف الظاهر عموما، وملاحظة مدى إمكان نفي كل واحد منها بحيثية كشف النوعية مصححة لإجراء أصل عقلائي مقتضى لنفي ذلك الاحتمال. ومن هنا نقول إن الشك كالشخص إن شك الشخص غير المقصود بالإفهام في إرادة المتكلم للمعنى الظاهر ينشأ من أحد أمور. الأمر الأول، التفتوا جيدا لهالمناشئ. الأمر الأول أننا نقول بأن المتكلم أساسا كان قاصدا البيان بالنسبة إلى المقصود بالإفهام، وكان قاصدا الإجمال بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه. يعني من قصد إفهامه المعصوم كان بصدد البيان، أما من لم يقصد إفهامه أنا وأنت الإمام كان بصدد الإجمال، يعني كان الإجمال متعمدا بالنسبة إلي. وهذا منفي لو مو منفي؟ بل قطعا منفي. ليش الإمام هسه يتعمد أن يكون الكلام مجملا بالنسبة لنا؟ شو احنا مو مخاطبين بهذه الشريعة؟ شنو مو مخاطبين بهذا الدين وهو الإسلام؟ السيد الشهيد سيناقشها جميعا. الاحتمال الأول هذا. الاحتمال الثاني، احتمال كون المتكلم متسترا بمقصوده، يعني أجمل مقصوده بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه. ولا لا يعقل أن يكون أجمل كلامه بالنسبة إلى من قصد إفهامه، لأنه يلزم يدخل في الفرض، يلزم نقض الغرض، لأنه هو يريد أن يفهمه كيف يكون مجملا بالنسبة إليه، وغير مريد لتفهيمه، يعني لتفهيم غير المقصود بالإفهام بكلامه. الثاني، احتمال كون المتكلم معتمدا على قرينة منفصلة على خلاف الظهور. الاحتمال الثالث، احتمال كونه معتمدا على قرينة متصلة غفل عنها السامع، يعني المقصود بالإفهام، يعني متكلم، كون المتكلم، يعني احتمال كون المتكلم معتمدا على قرينة متصلة على خلاف الظهور، ولكن السامع يعني المقصود بالإفهام غفل عن تلك القرينة المتصلة. الاحتمال الرابع، احتمال كون المتكلم معتمدا على قرينة، لأنه هو السيد الشهيد في أول الأمر قال الأول احتمال كون المتكلم، بعد ثاني وثالث ورابع، بعد قال كونه كونه كونه، يعني كون المتكلم. احتمال كون المتكلم معتمدا على قرينة ذات دلالة خاصة متفق عليها بين المتكلم وشخص آخر كان نظر المتكلم إليه وهو المقصود بالإفهام. هاي القرينة قرينة خاصة بينه وبين من؟ من قبيل أنه عندما يحتمل أن المتكلم عندما جعل قرينة قال كلما رفعت عمامتي أضرب عنق فلان. عندنا في الروايات بعد هذا أنه كان يقول الخليفة كذا لجلاده إذا رفعت العمامة ماذا؟ أضرب عنق الإمام. الإمام سلام الله تعالى عليه كان يدخل المجلس ويخرج من المجلس، هذاك الوقت تقع اللائمة على من؟ على الجلاد. يقول أنا مو آخر رفعت عمامي مرة مرتين ثلاث. قال يا ابن سيدي أنا كلما أردت أن أقدم كنت أرى بأنه على رأسه كذا سبع وكذا حية تريد أن تلتهمني فأرجع وأخف. خب هذه فتقرينة خاصة، هذه مو فتقرينة مقتضية لأساليب التعبير العام. هسه يحتمل أن هناك قرائن خاصة بين المعصوم بين المتكلم وبين من قصد إفهامه، محتمل أو غير محتمل؟ نعم محتمل. احتمال خامس، احتمال وجود قرينة متصلة ولكن مو لفظية وإنما ماذا؟ حالية، وإنما ماذا؟ مستفادا من حركة يد الإمام، مستفادا من قسمات وجه الإمام. هذه بعد مو قابلة للنقل، قابلة للنقل فلي؟ قال احتمال وجود قرينة متصلة التفت إليها السامع، يعني المقصود بالإفهام، ولكنه لم ينقلها إلينا ولو من أجل أنها كانت متمثلة في لحن الخطاب. خب لحن الخطاب قابل للنقل، خب مقابل للنقل لحن الخطاب، أو قسمات وجه المتكلم ونحو ذلك مما لا يعتبر لفظا حتى يكون قابلا للناقل. هذه هي الاحتمالات الخمسة التي ذكرها السيد الشهيد. الآن لابد أن ننفي جميع هذه الاحتمالات الخمسة بالنسبة إلى غير المقصود بالإفهام، وبعضها بالنسبة إلى المقصود بالإفهام حتى يكون الظهور حجة. مثلا الاحتمال الثالث، احتمال كونه معتمدا على قرينة متصلة غفل عنها السامع، هذه مو مختصة بغير المقصود بالإفهام، تشمل المقصود بالإفهام وغير المقصود بالإفهام. فكما أن غير المقصود بالإفهام يحتاج إلى أصالة عدم الغفلة، المقصود بالإفهام أيضا يحتاج إلى عدم إلى أصالة عدم الغفلة. ولكن الاحتمال الخامس مختص بمن؟ بغير المقصود بالإفهام. الاحتمال الرابع بغير المقصود بالإفهام، هذه احتمالات مختصة. وبعبارة أخرى، بعض الاحتمالات مشتركة بين المقصود وغير المقصود، وبعضها مختصة بغير المقصود، ولكي نجعل الظهور حجة بالنسبة إلى غير المقصود بالإفهام لا بد أن ننفي جميع هذه الاحتمالات الخمسة. هسه تشوفون لكي تثبتون الظهور تحتاجون بعد أصول عقلائية خمسة إضافة، ملتفتين؟ وإلا هذه الاحتمالات من ينفيها؟ إذن أنت لكي تقول هذا الظهور حجة ومراد المعصوم لابد أن تضيف إلى الأصول التي تقدمت في السند والدلالة، تضيف ماذا؟ تضيف هذه الأصول العقلائية الخمسة التي سنشير إليها. قال والفرق بين المقصود، ساعتكم كم؟ أنا هاي ساعتي واقفة بلي 7:12 ها جيد. قال والفرق بين المقصود بالإفهام وغيره أن المقصود بالإفهام لا يوجد الاحتمال الأول بشأنه. لماذا؟ لأن إجمال مع أنه مقصود بالإفهام متنافيان لا يعقل. أن المقصود بالإفهام لا يوجد الاحتمال الأول بشأنه، وكذلك الاحتمال الرابع لا يوجد بشأنه، لأنه قلنا احتمال كون المتكلم معتمد على قرينة ذات دلالة متفق بين المتكلم وبين المقصود بالإفهام، بعد هذا غير موجودة بالنسبة إلى المقصود بالإفهام. كما أن الاحتمال الخامس غير موجود في شأن السامع المحيط بالمشهد، سواء كان مقصودا بالإفهام أم لم يكن مقصودا بالإفهام. إذن هذه الثلاثة بالنسبة إلى المقصود بالإفهام غير موجودة، والاحتمال الثاني أيضا غير موجود. لماذا؟ لأننا قلنا أن أصالة الظهور لا تتوقف على إجراء أصالة عدم القرينة المنفصلة. السيد الشهيد تقدم، نعم بناء على مبنى المرزا نحتاج لكي نجري أصالة الظهور إلى ماذا؟ إلى أصالة عدم القرينة المنفصلة. أما بناء على مبنى السيد الشهيد لا نحتاج إلى ذلك، إذن ذاك مو موجود. يبقى بالنسبة إلى المقصود بالإفهام ماذا؟ احتمال الغفلة، وننفيها بأصالة عدم الغفلة. إنما الكلام أين؟ في غير المقصود بالإفهام لا بد أن ننفيها هذه جميعا بالنسبة إلى غير المقصود بالإفهام. قال وحجية الظهور في حق غير السامع ممن لم يقصد إفهامه تتوقف على وجود حيثيات كشف، هذه الحيثيات مبررة، مو مبررة باسم الفاعل، مبررة، حيثيات كشف مبررة عقلائية لإلغاء الاحتمالات الخمسة، يعني مناشئ هذه القرائن التي نشأت من هذه الاحتمالات، لإلغاء الاحتمالات الخمسة بشأنه، وهي السيد الشهيد يقول موجودة فعلا بالبيان التالي. إذن أضيفوا على تلك الأصول العقلائية فخمس أصول عقلائية أخرى. أما الاحتمال الأول يقول فينفى بظهور حال المتكلم في كونه في مقام تفهيم مراده بكلامه. ما هو وجه أن تقول أنه هو قاصد للبيان لمن قصد إفهامه، وقاصد للإجمال لمن لم يقصد إفهامه؟ هذا منشأه ماذا؟ ما إلى منشأ عقلائي؟ ها؟ لو ما إلى منشأ عقلائي؟ شو يقول ما إلى منشأ عقلائي؟ لماذا؟ هنا قد واحد يناقش في هذا، نقول نعم سيدنا إلى منشأ عقلائي هذا، يعني أن يكون مجملا بالنسبة لمن لم يقصد إفهامه، ولكن مو المعصوم متقصد الإجمال، لأن الظواهر اللغوية هي ماذا؟ هي متغيرة فهي تجعله مجمل. فإذا ما نستطيع أن ندفع هذا بالنسبة إليه ظاهر، أما بالنسبة إلينا ماذا يكون؟ مجمل. لماذا إلى بالنسبة إليه ظاهر؟ لأن الإطار الذهني الذي كان يحكم المقصود بالإفهام كان يفهم الكلام جيدا، أما أنا إطار الذهني نفس ذاك أو متغير؟ متغير. فإذا كان متغير بعد أنا كيف أستطيع أنه أفهم ذاك؟ مو هي المشكلة هنا كثير من الأحيان نقول المضمون، فهذا بعد ينقل فهم يعني ده ينقل الإطار الذهني ماله. هو ما يخالف هذا صحيح، ولكن هاي الظروف الاجتماعية أنا ما أقدر أتجسدها، ما أقدر أفهم الشيء اللي يقول. أنت ده ينقل الألفاظ، مو ده ينقل مراده من الألفاظ. أحسنتم، ده ينقل الألفاظ اما شنو فاهم من الالفاظ انا اقدر افهمه؟ لو افهمه كما الان افهمه، الان افهم هذا شنو يريد هو من قال وجوب، شريف من وجوب انا ما ادري، انا دا افهم ما معنى الوجوب بناء على الاطار الذهني الذي يكون عندي. شوفوا الجديد المشكلة تصير معقدة. هسه افترضوا ماذا ينقل بالمضمون؟ ينقل ماذا؟ ينقل باللفظ. خذ ينقل باللفظ الامام سلام الله عليه عندما ينقل الالفاظ ناظر الى من؟ اليك الذي لك هذا الاطار الذهني. اما هم انا مقصود اللي لي اطار ذهني اخر لو مو مقصود، انا مقصود لو مو مقصود، مو مقصود. بس شوفوا انتوا شوية حوروا نظرية المحقق القمي، تشوفون فد نظرية تحتاج الى تأمل شديد، مو هيك ببساطة يمكن رده. سواء ان كان المحقق القمي لعله ما اجت هذه الافكار في ذهنه ان الاطار الذهني اذا اختلف الظهور يختلف، لكن المطلب تشوفوه لعله له واقعية ولكنه لا اقل يحتاج الى دقة اكبر لرد النظرية. مو اصالة عدم القرينة وردوا نظرية المحقق القمي مو كافي، لأن الإمام سلام الله عليه يتكلم ضمن ذلك الإطار الذهني الذي يحكم السامع. إذا أنا مقصود بذلك لو مو مقصود؟ مو مقصود، فكيف يكون حجة؟ قال ما الاحتمال الأول؟ سينفى بظهور حال المتكلم في كونه في مقام تفهيم مراده بكلامه. وأما الاحتمال الثاني يعني قرينة منفصلة، فينفى بظهور حاله في أن ما يقوله يريده، هذا قلناه فيما سبق، أي أنه في مقام تفهيم مراده بشخص كلامه. وهذا في المعصوم يمكن تطبيقه، يبين تمام مراده بشخص كلامه. لو مو عادة الشارع مو هذه، عادة الشارع مو هذه. وإذا احنا طبقناها نحن بنحو القضية الكلية نعلم أنها مخالفة للواقع، ده نطبقها احنا في كلام المعصوم. ولكن مطابقة للواقع لو مخالفة للواقع؟ مخالفة، ندري طريقة الشارع انه مو يبين مقصود كلامه بشخص كلام، يبين مراده بشخص كلامه، بل يذكر الامام الباقر مطلب والامام العسكري منه يقيد المطلب، يخصص المطلب، يبين المطلب، يفسر المطلب. لعد هذا الاصل العقلائي من قبيل اصالة عدم النقل. كيف اننا نعلم انه ايحاء خادع ولكن الشارع امضاه؟ صحيح انا ما اقول مو ممضى، هذا لا ممضى، ولكنه هذا الممضى مطابق للواقع لو مخالف للواقع؟ مخالف للواقع في كثير من الاحيان. واما الاحتمال الثالث فينفى بأصالة عدم الغفلة، هذا ماكو فرق بين المقصود وغير المقصود. وأما الاحتمال الرابع وهو ما أبرزه المفصل، فينفى بظهور حال المتكلم العرفي في استعمال الأدوات العرفية للتفهيم والجري وفق أساليب التعبير العام. التفتوا جيدا، هذا التعبير العام في زمانه يختلف عن تعبير العام في زماني أو لا يختلف؟ لا يختلف. لا كيف انا اقول هذا هو ذاك؟ نعم في زمانه يجري على مستوى الظهور الموضوعي لزمانه، ولكن انا ذاك الظهور الموضوعي هو مو بيدي، انا عندي ظهور موضوعي اخر محكوم بقوانين اخرى. واما الاحتمال الخامس فينفى بشهادة الناقل ولو ضمنا. بماذا؟ بعدم حذف ما له دخل من القرائن الخاصة في فهم المراد. هاي القرينة الخامسة او اصالة عدم القرينة مطابقة للواقع؟ لحن الكلام نعم، نقول ان شاء الله هذا الراوي عندما نقل الينا اذا كان هناك لحن الكلام على خلاف الظهور لنقله، وحيث لم ينقله اذا لا يوجد هناك لحن على خلاف الظهور. هو بدأ أقول فلهذا بدأ أقول، ولكن الثقة واقعا هذني كلهن أحسن واحدة صحيح. أنا ما أريد أقول مو ممضى شرعا، ممضى شرعا، ولكنه أنت تستطيع بتعبيرنا أن تحلف بالعباس أنه نقلها؟ ما تقدر، إن شاء الله نقلها. إذا الظهور اللي بيدك أنت تستطيع أن تقول هذا هو مراد المعصوم؟ قل إن شاء الله، أحتمل إن شاء الله هذا مراد ما مقصود. هذا تمام الكلام في هذا التفصيل، وقد تقدم وقد ثبت إلى هنا بأن هذا التفصيل غير تامين. القول الثاني ويأتي، والحمد لله رب العالمين.